قال لا سبعة. قال سعد أربعة. هذه مشكلة اللي ما يكتب. فقال سعد أربعة. قال عثمان سبعة. فترافع إلى عمر الخليفة. فعندها قام سعد وقال يا أمير المؤمنين قل لعمر ليحلف عثمان أنها سبعة ونعطي سبعة بس أنا أذكر أربعة. فالتفت عمر على عثمان إلى عثمان وقال له أنصفك احلف خذ فلوسك سبعة. فقال عثمان ما كنت أحلف على مال عشان الفلوس أحلف لا والله ماني حالف عشان فلوس أنا يغلب على ظني إنها سبعة لست يعني ما توصل درجة اليقين إني أحلف عليها سأذكر سبعة. قال أنصفك احلف وخذ فلوسك. فقال عثمان بل يعطيني الأربعة وقد حللته فيما بقي. واضح؟ هذا يسمونه صلح. هذا يسمى صلحا. نعم.